بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا بتوفيق الله في الشرح والتعليق على كتاب أصول السنة لأبي عبد الله محمد بن أبي زمنين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. أما بعد، فهذا المجلس التاسع من تعليق شيخنا على كتاب أصول السنة للإمام الفقيه أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين، غفر الله له وللمسلمين أجمعين، وذلك ليلة الثالث من ربيع الأول سنة 38 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: وقال ابن مهدي قال: وحدثني زمعة بن صالح عن عثمان بن حاضر الأزدي قال: قلت لابن عباس: أوصني. قال: عليك بالاستقامة اتبع ولا تبتدع. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الأثر عن ابن عباس، وأن من سأله الوصية فقال له: أوصني. قال: عليك بالاستقامة اتبع ولا تبتدع. وهذا الأثر هو في معنى الأثر المتقدم عن عبد الله بن مسعود، وهو الحديث الأثر الذي سبق شرحه، وقوله رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وهذا الأثر أيضا هو معنى وصية الله عز وجل، ما أخبر الله عز وجل به عن أهل الاستقامة في قوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهو معنى وصية النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل وقال: أوصني. قال: قلت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وهذه الوصية العظيمة التي دل عليها الكتاب والسنة ودلت عليها أقوال الصحابة هي الأمر بالإيمان ثم الاستقامة على دين الله عز وجل، وترك الابتداع، وترك أيضا المعاصي. قوله: عليك بالاستقامة. الاستقامة مصطلح شرعي دلت عليه الأدلة كما تقدم، وهو خير من المصطلح المحدث الذي يطلقه بعض المعاصرين على المستقيمين، يقولون ملتزم، يقولون هذا شاب ملتزم وهذا غير ملتزم. هذا المصطلح غير صحيح، لأن الالتزام ضده الإعراض، فيقال فلان التزم هذه المسألة يعني أقر بها، وفلان أعرض يعني أنكرها. وقولهم أن فلان ملتزم يعني أن غيره من المسلمين أو من كان لديه تقصير يقال غير ملتزم، هذا غير صحيح. ولهذا المصطلح الصحيح أن يقال فلان مستقيم، ويقال صالح مستقيم على الدين. فالاستقامة هي السلامة من المخالفات الشرعية من البدع والمعاصي. وأما الالتزام فلم يرد في النصوص أن هذا ملتزم وهذا غير ملتزم، وإنما الذي دلت عليه الأدلة الاستقامة: قل آمنت بالله ثم استقم. والاستقامة هي ملازمة الإيمان والحرص على طاعة الله عز وجل وتجنب البدع والمعاصي. هذه هي الاستقامة. الاستقامة لزوم الإيمان والطاعة والسلامة من البدع والمعاصي. البدع هي الإحداث في دين الله مما لم يشرعه الله عز وجل، وقد تقدم تعريف البدعة. والمعاصي هي الذنوب التي يرتكبها بعض المسلمين وهم مقرون بأنها معاصي وذنوب، لكنهم يقترفونها لضعف الإيمان ولضعف الوازع الديني. فمنشأ البدعة الشبهة، ومنشأ المعصية هو ضعف العزيمة. منشأ البدعة الشبهة وعدم العلم بالشيء، ومنشأ المعصية هو ضعف العزيمة على الاستقامة على طاعة الله. ولهذا الإنسان إذا رزق العلم الشرعي ورزق العزيمة على دين الله عز وجل فهذا الذي حصلت له الاستقامة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. فالصبر قوة في العزيمة، واليقين قوة في العلم. فمن حصل له اليقين في العلم زالت عنه الشبه، وميز السنة من البدعة، وعرف الحق. ومن حصلت له العزيمة لم يقع في المعاصي، لأن المعصية ترجع إلى ضعف العزيمة. ولهذا الإنسان يعالج نفسه بنفسه، يعلم ضعفه من أين أوتي، ومن أين حصل له النقص، ومن أين حصل له الخلل، ثم بعد ذلك يعالج نفسه. فبعض الناس فتنتهم في الشبه وضعف العلم، وهذا يغلب على أهل البدع الذين لربما كان لبعضهم تدين، كما يحصل لبعض عوام المسلمين في بعضهم تدين وحرص على الخير، لكن ليس لديهم فقه. وقد يحصل أيضا لبعض أهل البدع المعروفين بالبدع، وأما كبار أئمة أهل البدع والضلال فكثير من هؤلاء أهل ضلال وأهل أهواء، لكنهم يضلون غيرهم ويتبعهم على بدعهم من قد يكون مخلصا لله في عبادته، لكنه أوتي من ضعف علمه ومن ضعف معرفته بالخير. ولهذا في الدعاء المأثور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فمن رأى الخير محتاج إلى أن يرزقه الله اتباعه، ومن عرف الشر محتاج لله أن يرزقه اجتنابه. ومن عرف الخير ورزق العزيمة على فعله، وعرف الشر ورزق العزيمة على تركه، فقد جمع أطراف الخير وتحقق له الخير من أطرافه. ولهذا التأصيل العلمي الصحيح الذي يجب أن يكون عليها المسلم هو أن ينطلق من هذه الأصول، أن ينطلق من العلم، فلا يدع شبهة إلا وقد أزالها عن نفسه بالعلم. ثم إذا وجد ضعفا في العزيمة عالج نفسه بمشاهدة المآل، والنظر إلى الأحوال، والنظر إلى العبر في الناس، وأيضا كثرة القراءة في الترغيب والترهيب وفي النصوص وفي معرفة مآلات الناس، فإن هذا مما يقوي العزيمة. وكذلك النظر في سير السلف، والنظر في تراجم العلماء ومدى جلدهم وصبرهم على عبادة الله عز وجل، فإن هذا مما يعين المسلم على الاستقامة على طاعة الله عز وجل. قال: عليك بالاستقامة. عليك بالاستقامة يعني إلزم الاستقامة، اتبع ولا تبتدع، اتبع. وهذا دليل على أن الاتباع أنه من الاستقامة، الاتباع للسنة من الاستقامة، والاتباع هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما شرع للأمة بفعل الواجبات وترك المحرمات، وهذا تجنب المعاصي ولزوم السنة ومجانبة البدع، وهذا فيه الوقاية من البدع. اتبع أي اتبع ما شرع الله لك على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تبتدع، هذا نهي عن البدع، هذا نهي عن البدع. ودائما الاتباع ضده الابتداع، والأمر بالاتباع متضمن النهي عن الابتداع، وكذلك النهي عن الابتداع متضمن الأمر بالاتباع. وهذه المسألة هي شاهد لما ذكره العلماء في باب الأصول، وهو مقرر عند أهل العلم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، لكن هذه المسألة فيها تفصيل، لأنه ليس كل ما يؤمر به هو نهي عن ضده. فمثال ذلك، إذا أمر الإنسان بالقبض في الصلاة فإنه لا يتضمن النهي عن ضده، فإن ترك القبض ليس منهي عنه، وإنما مرغب في تركه. وأما الأمر بالاتباع فهو متضمن النهي عن الابتداع، والنهي عن الابتداع متضمن الأمر بالاتباع، اتبع ولا تبتدع. وهذا كما قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ففي الأثر عن ابن مسعود فيه تعليل، وهذا الأثر ليس فيه تعليل، لكن هذا الأثر عن ابن عباس يتميز عن أثر ابن مسعود بالأمر بالاستقامة، وأثر ابن مسعود يتميز بالتعليل، وكلاهما مشتمل على الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع. وهذا مما يدل على اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على العلم وعلى الوصايا وعلى توجيه الأمة. والناس إذا أخذوا بوصاياهم ولزموا توجيهاتهم فهم على خير، فإنهم إنما يوجهون عن علم وعن فقه وعن معرفة، وعن معرفة بأحوال الأمة وبما عرفوا مما سيفضي إليه حال الأمة من الابتداع، فحذروا من ذلك بناء على ما عرفوا من النبي صلى الله عليه وسلم وما ستؤول إليه أحوال الأمة من وجود البدع والمحدثات. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال ابن مهدي قال: وحدثنا عبد المؤمن بن عبد الله قال: حدثني مهدي بن أبي المهدي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. ثم ذكر أيضا هذا الأثر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. تقدم التنبيه على أن القطع بأن كل قرن أنه شر من الذي قبله هذا ليس على إطلاقه، لكن من حيث العموم كلما ابتعد الناس عن عهد النبوة وعن عهد الصحابة رضي الله عنهم فإنه يحصل من الإحداث والابتداع ما يفضي إلى كثرة البدع وإلى قلة السنن. وقد يهيئ الله عز وجل في بعض العصور من الأئمة المجددين من يقومون بتجديد الدين وبتوجيه الناس إلى الخير ما ترتفع به البدع وتنتشر السنن. ولكن هذا ملاحظ أنه على تطاول العصور وجد من البدع ما لم يكن معروفا، ولا تزال البدع في زيادة وفي كثرة، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. ثم سئل عن الفرقة الناجية قال: هم من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه الفرقة الناجية، وبقية الفرق هي فرق أهل البدع. ولكن ينبغي التنبيه على أن هذا الحديث وهو حديث افتراق الأمة في السنة والابتداع في الدين، أن هذه هي فرق الأمة، أمة الإجابة، وليست هذه الفرق من الفرق الكافرة، وإنما هي من فرق المسلمين، كما قرر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ونقل عن بعض الأئمة كيوسف بن أصباط وغيره من الأئمة أنهم سئلوا عن الجهمية فقال إنما سألتموني عن فرق المسلمين، فكانوا يرون أن هذا الافتراق إنما وقع في أمة الإجابة، وأن هذه الفرق كلها داخلة في الدين وأنهم من المسلمين. ولهذا أخرج بعض أهل العلم البدع المكفرة وأهل البدع الذين بلغوا ببدعهم حد الكفر أخرجوهم من هذه الفرق التي تبلغ هذا المبلغ، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الفرق كلها فرق الأمة وهي أمة الإجابة. أيضا من التنبيه الذي ينبغي أن يتنبه له في هذا المقام أن بعض طلاب العلم إذا خالف مخالف من المخالفين ووقع في بدعة قال هل هو من 72 فرقة، هل هو من 72 فرقة، فإذا قيل له أنه لا يقطع بذلك ظن أن هذا من التهاون في التبديع، وظن أن هذا من التقصير في الإنكار، وهذا غير صحيح. والتحقيق في هذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن القطع بأن فرقة من الفرق من 72 لا يقطع به إلا بدليل صحيح، قال رحمه الله وقد دل الدليل الصحيح على دخول الخوارج في هذه الفرق، وأما ما عداهم من أهل البدع فلم يدل دليل صحيح على أن هذه الفرقة من 72. وهذا لا يعني عدم التبديع، فإن مسألة التبديع منفكة عن عد هذه الفرق، فقد يقطع ببدعة الرجل ويقال أنه مبتدع، لكن كونه يقال من 72 فرقة فإن هذا يقتضي أن يسرد الناظر في هذه المسألة عدد هذه الفرق، فيذكر 72 فرقة لا تزيد ولا تنقص، ويقول هذا الذي دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن هذا لا يمكن لعالم أن يقطع به لأن هذه الفرق ما زالت في زيادة، ولا يدري الإنسان هذه الفرقة التي ابتدعت هل هي أصل لغيرها أم أنها متفرعة عن غيرها، فهذا الذي ينبغي أن يتنبه إليه. قد تكون فرق الفلاسفة كلها فرقة، وفرق أهل الكلام كلها فرقة، وكذلك سائر المقالات قد تكون كل مقالة هي فرقة، وعلى هذا ستكثر الفرق وتبلغ المئات، ولكن أصول هذه الفرق يعني قد يرجع إلى هذا العدد الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون الأمر أن هذه الفرق كما ذكر بعض أهل العلم هي الفرق المشهورة المعروفة التي ابتدعت، لكن لا يقطع في هذا بشيء، فينبغي التنبه لهذه المسألة، وأن مسألة التبديع منفكة عن هذه المسألة. وهذه المسألة لها نظائر مثل شعب الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 60 أو 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فقال العلماء أن تعد هذه الشعب بحيث يستوفى العدد ويقال هذه شعبة من شعب الإيمان ما لم يدل عليه الدليل فإنه لا يقطع بشيء، لأن هذا العمل الصالح قد يكون متفرع عن غيره، فإلا ما دل عليه الدليل مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الإيمان 70 أو 60 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذه ظاهر أنها شعب بنص الحديث. كذلك قال العلماء أركان الإيمان من الشعب وأركان الإسلام من الشعب، لكن توسع بعض أهل العلم كما ذكر البيهقي وغيره فعدوا شعبا كثيرة، وهم يختلفون فيها، فهل قيام الليل شعبة أم أنها ترجع إلى شعبة الصلاة، وهل صلاة الضحى شعبة، وهل إعانة المسلم على حمل متاعه شعبة أم أنها داخلة في عموم إعانة المسلمين. قال العلماء لا يقطع في هذا بشيء إلا بنص صحيح يدل دلالة واضحة على أن هذه شعبة، وكذلك تعيين الفرق لا بد أن يدل الدليل على أن هذه من الفرق، فينبغي فهم هذه المسألة وعدم الاشتباه بين مسألة التبديع، فقد يبدع الرجل ولا يشك في بدعته، لكن لا يلزم أن نقول هذه الفرقة هي من 72، هي داخلة في عموم الفرق، ولكن هل هي أصلا لغيرها أم أنها متفرعة عن غيرها؟ أيضا هذه الفرق أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستفترق في الدين، وذكر العلماء أن هذا الافتراق هو في السنة وليس من الافتراق المذموم وجود المذاهب الفقهية المشهورة كمذهب أبي حنيفة ومذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد رحمهم الله، وإنما هذه مذاهب فقهية ومدارس فقهية لا يترتب عليها تنازع ولا يترتب عليها ولاء ولا براء، وإنما لكل إمام من هؤلاء الأئمة له تلاميذ وله نفع للناس، فمنهم من تربى على هذا المذهب ومنهم من أخذ عن هذا المذهب، فهذه بحمد الله لم تفرق الأمة، وإنما افترقت الأمة في العقيدة وفي أصول الدين هذا الافتراق العظيم. ولا شك أن كل من أحدث في دين الله عز وجل وابتدع بدعة خالف فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل البدع، ولكن من أي الفرق هو، وهل هذه فرقة متشعبة عن غيرها أم أنها أصل لغيرها، هذا الذي يحتاج إلى دليل. فهذا الأثر عن ابن عباس يشير إلى هذا الابتداع وإلى هذا التفرق الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأمة ستفضي إلى هذا الافتراق وإلى هذا التنازع في دين الله عز وجل. قال: لا يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة، لا يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة، هذا دليل على أن على مر العصور وعلى تطاول الدهور يأتي من الناس من يحدث في دين الله عز وجل، والإحداث في دين الله لا يلزم أن المحدث يريد بذلك شرا وفتنة، لأن بعض الناس قد يحدث ولكن بحسن ظن وبحسن قصد، كما جاء في النفر الذين كانوا في عهد ابن مسعود رضي الله عنه، وكان عليهم رجل يقول: سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100، ثم يتابعونه على هذا، فوقف عليهم ابن مسعود وقال: والذي نفسي بيده لقد أتيتم ببدعة ظلمة أو سبقتم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ظلمة. فقالوا: لا والله يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: كم من مريد للخير لم يصبه أو لم يدرك. فهذا دليل على أن بعض الناس يقول: والله ما أردت البدعة وما أردت الشر، وإنما أردت التقرب إلى الله عز وجل. نقول: هذا نعم قد يكون هناك حسن قصد، ولكن لا يكفي حسن القصد. وأكبر عبرة وموعظة ودليل على هذا قصة النفر الثلاثة أو الرهط الذين جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر، والآخر قال: أنا أقوم ولا أرقد، والآخر قال: أنا لا أتزوج النساء. هؤلاء من الصحابة، قيل فيهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، خيار الأمة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك؟ قال: والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فسمى هذا الأمر رغبة عن السنة، مع أنهم ما أرادوا إلا الخير وما أرادوا إلا الدين وما أرادوا إلا العبادة وما أرادوا إلا الثواب من الله، لكن لا يكفي حسن القصد. حسن القصد ممدوح في العبادة، فهذه مسألة ينبغي التنبه لها. بعض الناس حتى في المعاصي يقول: والله ما أراد فلان شرا. يقول بعض الناس: هؤلاء المغنين وهؤلاء الممثلين وهؤلاء الذين أفسدوا على الناس أديانهم، يقول ما أرادوا الشر، إنما يريدون إسعاد الناس، إنما يريدون الترويع عن الناس، فكيف يأثم هؤلاء؟ المعاصي لا ينظر إلى حسن النية فيها، لا ينظر إلى حسن النية فيها. لو رجل فجر بامرأة قال أنا أريد أن تتمتع، أريد أن أمتعها بما يعني جعل الله من غريزة المرأة أن تتمتع به، أريد أن أحسن إليها. لو أن رجلا اقترض بالربا وبنى مسجدا، لو أن رجلا يعني أسرق وأخذ المال الحرام ثم أنفقه في سبيل الله، لا يكفي حسن القصد. فهذه المعاصي ليس فيها حسن قصد، هي معاصي، وحسن القصد لا يغير فيها شيئا، هي معصية سواء فعلت بحسن قصد أو بسوء قصد. وأما حسن القصد فإنه ينفع في الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة المشروعة نعم يؤثر فيها، من فعلها يريد بها ما عند الله فهو مأجور، ومن فعلها يريد بها رياء وسمعة فهو آثم ومؤاخذ. فإذا حسن النية والقصد إنما ينظر إليها في المشروع لا في الممنوع، الممنوع ليس فيه حسن قصد وليس فيه حسن نية. وكذلك البدع، يعني هي من الممنوع، ليس فيها حسن نية وليس فيها حسن قصد. قال الله عز وجل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، يحسبون أنهم يحسنون صنعا، ويخبر رب العالمين أنه قد ضل سعيهم، ضل سعيهم، فلم يشفع لهم حسن القصد في البدع، وإنما حسن القصد ينفع في الأعمال الصالحة. إذا صلى يريد بذلك ما عند الله يؤجر، وإذا صلى رياء وسمعة فهو آثم. فحسن القصد ينفع في المشروع ولا يجدي شيئا عن صاحبه في الممنوع من المعاصي ومن البدع. فإذا كثير من المسلمين يدخل في البدع وهو يريد الخير، خاصة البدع الإضافية، هذه البدع الإضافية كثير من المسلمين ما سلم منها، يبتدع في دين الله شيئا وهو يريد الخير. مثال ذلك ما استحسنه بعض المتأخرين ويسأل عنه، يقول آخر يوم في السنة الهجرية 29 من ذي الحجة أو 30 أصومه لله، وأصوم أول يوم من محرم، فأختم سنتي بصوم وأستفتح سنتي الجديدة بصوم، ما رأيكم في هذا؟ لو عرضناه على العقول نقول والله شيء طيب، بدأ سنته بالصيام وختمها بالصيام، لكن لو عرضناه على الشرع ندرك أن هذه بدعة محدثة، وإن استحسنتها العقول وإن زينتها النفوس، لأن الله لم يشرعها لنا. أما لو وافق صيام الرجل، يعني وافق أن يصوم بعض الأيام يصومها لله، وافق صيام هذه الأيام لا بأس، لكن لا يصوم هذا بنية آخر السنة ويصوم هذا اليوم بنوية أول السنة، هذه أمور محدثة. ولهذا قال الشافعي رحمه الله من استحسن فقد شرع. ما معنى من استحسن فقد شرع؟ يعني يستحسن شيئا بعقله، فكأنما شرعه للناس أو شرعه لنفسه. رأيت مرة أحد مسلمين يلتزم قراءة الفاتحة بعد صلاة المغرب، فقلت له هذا مخالف للسنة، قال هذه أم الكتاب وهذه أفضل سورة في القرآن، تنكر هذا؟ قلت لا. قال إذن لماذا تمنع من قراءتها؟ أنا مواظب على قراءتها بعد كل صلاة مغرب. قلت الذي بلغك أنها أم الكتاب وأنها أفضل آية في كتاب أفضل سورة في كتاب الله لم يفعل فعلك هذا، وهو أحرص منا على الخير. هل تجد دليلا أن النبي صلى الله عليه وسلم التزم قراءة الفاتحة بعد صلاة المغرب أو بعد صلاة الفجر أو عند النوم أو عند العقود أو عند ذكر الميت كما يقولون الفاتحة على روح فلان، من الذي شرع لكم هذا؟ هذا كله استحسان وكله تزيين للبدع. شرع لنا أن نقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة وأن نقرأها عند النوم، شرع الله لنا ذلك، لا نجعل ما شرع الله لنا كالذي استحسناه بعقولنا. هذا شرعه الله وهذا استحسنته العقول، هذا معنى قول الصحابة اتبعوا ولا تبتدعوا. كثير من الناس يلتزم أذكارا ما وردت إلا في حال مخصوصة كأذكار النوم، لا يجوز أن تقولها في الصباح. نرى بعض إخواننا كما ترون بعد صلاة الفجر ينفث ويقرأ بالمعوذتين وينفث في يديه ثم يمسح بدنه، هذا نراه كثيرا في المسجد، هذا نقل للسنة من سنة شرعت لنا عند النوم إلى جعلها في أذكار الصباح، لم يشرع لنا هذا، هذا أمر محدث. فالبدعة الإضافية هو أن تلتزم عبادة على غير الطريقة المشروعة، إما أن يخرجها عن وقتها أو عن زمانها أو مكانها أو عن حالها، مثل الآن كما تلاحظون دخول الحمام له دعاء، ودخول المسجد له دعاء، ودخول البيت له دعاء، فهل يصلح أن يدعى عند دخول المسجد بدعاء دخول الخلاء أو دخول البيت؟ هذا دعاء وهذا دعاء، هذا يشرع في هذا وهذا يشرع في هذا. كذلك أحيانا قد يلتزم بعض الأمكنة ببعض العبادات التي لم تشرع، وقد رأيت ورأيتم في الآونة الأخيرة كثير من المصلين يصلون على الصفا والمروة، ما الذي شرع لنا على الصفا وعلى المروة في أثناء السعي؟ الدعاء. فجاءوا ناس يصلون، أول من صلى جاهل، ثم تتابع الناس يصلون بصلاته، وأنا لا أشك أن هذه بدعة، لأن الذي شرع في هذا المكان هو الدعاء والذكر، فيأتي ويصلي في هذا المكان، فهذا ما شرع لنا. وإذا كان يظن أن ركعتين على الصفا أفضل من غيره من الأمكنة في المسجد فإن هذا من البدع. لكن لو اتصلت الصفوف ولم يجد مكانا يصلي فيه إلا في هذا المكان يصلي راتبة أو يصلي فريضة فلا بأس، لكن أن يقصد ويتعمد أن يصلي في الصفا أو أن يصلي في المروة أو أن يصلي على جبل الرحمة أو أن يصلي في مكان لم يؤمر بالصلاة فيه فإن هذه من البدع، ولا يمكن أن ترتفع هذه البدع في الأمة إلا بالفقه بدين الله عز وجل، وأن نعرف ما الذي شرع الله لنا ونأتيه، كما قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وينبغي لكل من استحسن شيئا أن يتأمل هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا أم لا، فإذا لم يفعله لا تخالف هديه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حقيقة الاتباع، لخصها في كلمتين، قال أن نفعل كما فعل على نحو ما فعل، أن نفعل كما فعل. ما الذي فعل على الصفا؟ ما الذي قال في أذكار الصباح؟ ما الذي قال في أذكار النوم؟ ما الذي قال عند دخول المسجد؟ ما هي أذكاره بعد الصلوات؟ ما هديه في الصيام؟ ما هديه في الحج؟ التزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقسم عليه الصلاة والسلام رفقا بنا ورحمة بالأمة، ليبين لنا أنه أخشى لله وهو صادق عليه الصلاة والسلام، لو لم يقسم يقول والذي نفسي بيده إني لأخشاكم لله، أنا أخشاكم لله. فليس لنا أن نخالف هديه، من أراد الكمال فليلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في مخالفة هديه إلا النقص، وليس في متابعته إلا الفضل والكمال. نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، من أراد الأذكار، من أراد القيام، من أراد الصيام، من أراد العبادة، فليلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن نفعل كما فعل، نشاركه في الفعل على نحو ما فعل، نشاركه في القصد. فإن فعل فعلا لغير العبادة كأفعاله المباح العادية لا نتعبد الله بها، كره أكل الضب ليس تدينا، وأحب القثاء والدباء والذراع لم يحبها تدينا، فلا نقول أن حب الذراع من السنة وكراهية الضب مكروه في دين الله، وإنما كره النبي صلى الله عليه وسلم بطبعه وأحب بطبعه وكره لدين الله وأحب في دين الله، فالمتابعة له فيما أحب تدينا، وفيما أبغض تدينا، وفيما امتثل من العبادات تدينا، وفيما ترك من المعاصي والبدع تدينا، نتابعه عليه الصلاة والسلام في سائر هديه. هذا مقتضى محبته عليه الصلاة والسلام، مقتضى محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بإنشاد القصائد، وليس بأن تذرف العين الدمع عندما يذكر اسمه، وليس بالغلو فيه، وليس بإطرائه، قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما محبته باتباعه عليه الصلاة والسلام، بالتفقه في دينه والتفقه في سنته عليه الصلاة والسلام، ثم امتثال هديه عليه الصلاة والسلام. فقال لا يأتي على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة، إلا أحدثوا فيه بدعة، والمقصود بالبدعة هنا الجنس، أي أحدثوا فيه بدعة، أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة، وأماتوا فيه سنة. كيف تمات السنن؟ ما أحدثت بدعة إلا أميت من السنة مثلها كما قال العلماء. فهذا الذي التزم ذكرا لم يشرع لا بد أن يقصر في المشروع، لا بد أن يقصر في المشروع. الذي قال عند دخول المسجد ذكرا لم يشرع ترك الذكر المشروع واستبدله بمبتدع. الذي التزم له وردا يقول هذا ورد فلان وهذه طريقة فلان وهو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، استبدل هذا الورد وترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى تحيا البدع وتموت السنن. تحيا البدع يعني تكثر في الناس وتنتشر وتموت السنن، وهذا هو حال أهل الجهل. فالأهل الجهل يحيون البدع ويميتون السنن، وأهل العلم يحيون السنن ويميتون البدع، فشتان بين رجلين أحدهما يدعو إلى السنة ويحذر من البدع، وآخر يبتدع البدع ويميت السنن. وهذا من توفيق الله، من وفقه الله وأرشده وأعانه على نفسه وفقهه في دين الله وأعانه على الدعوة إلى الله، فهذا على ميراث النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدل الأمة على الخير ويحذرها من الشر. ولهذا ليس هناك أفضل في التقرب إلى الله عز وجل من نشر العلم في المسلمين، وينبغي لطلاب العلم أن يجتهدوا في الدعوة إلى الله، ولا يحقر أحدهم نفسه يقول أنا ليس عندي شيء، بل عندك خير كثير، كما قال بعض أهل العلم قال ما عندي من العلم قليل والذي يحتاج إليه من الناس كثير. فنحن كلنا ذلك الرجل، كلنا ضعاف في العلم، ولكن على ضعفنا وقلة علمنا فالذي يحتاج إلى هذا العلم من المسلمين كثير، كثير من المسلمين الآن ما يعرفون السنة من البدعة، ولا يفرقون بين الطاعة والمعصية في بعض الأحوال، فيوجهون إلى الخير ويرشدون إلى طاعة الله. والإنسان إذا أحسن النية وأخلص لله عز وجل في دعوته فله أجر من اتبعه على الهدى وعلى الخير إلى أن تقوم الساعة. ولهذا ليس هناك أبرك وأنفع من الدعوة إلى الله. ومما يؤسف له أن بعض من سلك هذا الطريق ورزقه الله علما وهداه إلى العلم الصحيح، وإذا به يعرض عن هذا الطريق ويترك الدعوة ويبحث عن التجارة ويعرض عن القراءة والكتب ويلزم الأسواق بقصد طلب الرزق، لا أقول أن طلب الرزق محرم، لكن فرق بين من رزقه الله العلم وأعرض عنه وأقبل على الدنيا، وبين كون الإنسان يكتسب الكسب الذي يعينه على النفقة الواجبة ويتفرغ للدعوة إلى الله عز وجل، ويأخذ من أوقاته لآخرته وينفع المسلمين بما رزقه الله من العلم. ولهذا فإن هذا مفترق طرق، عندما يعرض يعني طالب العلم عن الدعوة وينظر إلى شيء آخر، فإن هذا من الأمور العظيمة التي كان السلف يحذرون منها ويعدون أنها من الانتكاس في الاستقامة، أن يوفق الناس لعمل صالح عظيم ثم يعرض عنه ويكون بعد ذلك كالعامة، لأن هذا العلم إن لم يذاكر وإن لم يدرس وإن لم يكتب فيه سيأتي عليه زمان يذهب هذا العلم، كما قال علي رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وتزكية العلم هو بنشره وبالدعوة إليه وببيانه للناس، وبهذا تسود السنن وترتفع البدع ويفقه الناس في دين الله عز وجل. وإذا وجد العلماء في بلد أو في مجتمع تحيا بهم السنن وتكثر بهم الطاعة، ويستقيم المسلمون على عبادة ربهم على فقه وعلى بصيرة بعلم العلماء، فليس هناك أنفع لطالب العلم من طلب العلم والدعوة إلى الله ونشر العلم. وكل واحد منا يستطيع أن يكون داعية، فنحن الآن نحتاج إلى التاجر في نشر الكتب، ونحتاج إلى التاجر في تأمين المدارس وفي بناء الجامعات وفي طباعة الكتب، فالتاجر قد يكون داعية بماله، وطالب العلم الذي هيأه الله للعلم داعية بعلمه، والشاب الصغير الذي ليس عنده علم قد يكون داعية بما يحسن من هذه الوسائل، كما وفق الله بعض الشباب الآن في نشر العلم عن طريق هذه القنوات وهذه الوسائل الحديثة، فنفع الله بهم نفعا عظيما. فهذا كله من التعاون على الخير الذي ينبغي للمسلمين أن يتعاونوا فيه، نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم، يقول: كيف توجهون بين الحديثين قول النبي صلى الله عليه وسلم: خير أمة قرني ثم الذين يلونهم، وقوله صلى الله عليه وسلم: يأتي أقوام من بعدي صلاتهم تساوي 50 صلاة؟ ليس هناك تعارض بين الحديثين، والذي ورد أنه قال: عليكم بأيام الصبر للعامل فيها أجر 50. قال الصحابة: منا أم منهم؟ قال: بل منكم. ففهم بعض الناس من هذا الحديث أن الذين يأتون في آخر الزمان وهم الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم يستنون بسنتي ويهتدون بهدي عند فساد الناس، قال بعض الناس وفهم أن هؤلاء الواحد منهم أفضل من 50 من الصحابة، وهذا غير صحيح. فقول النبي صلى الله عليه وسلم للعامل أجر 50 غير قول النبي صلى الله عليه وسلم: العامل منهم خير من 50 منكم. فهناك أجر كتبه الله عز وجل للصحابة، يعطي الله عز وجل لهؤلاء المتأخرين الذين يصبرون على الدين وعلى السنة ويحذرون من البدع أجر 50 من الصحابة، والصحابة يضاعف الله لهم أعظم بكثير مما استحقوا بعدل الله عز وجل. ولهذا الحديث الآخر وهو في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذا دليل على أن الصحابة أنهم لا يسبقون في الفضل، ولكن بعدل الله لكل واحد منهم أجر، فيعطي الله المتأخر الذي يصبر على السنة أجر 50 في عدل الله، والصحابة يضاعف لهم أعظم